بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على المواضيع التي اشترط فيها النية، نية الإمامة. قد تقدمت بعض الفروع التي تدخل تحت هذا الحكم، من ذلك الجمعة والجمع ليلة المطار، ثم الاستخلاف هو ما فيه الكلام أخيرا. فمن استخلف في الصلاة وجب عليه أن يبدل نية المأمومية إلى نية الإمامة، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته، إن كان يتلاعب بأن يجمع بين قصد أن يكون خليفة وأن يكون منفردا. فإذا جمع بينهما بطلت صلاته وصلاة من يقتدي به، وكذلك تبطل صلاتهم إن والإفراد، أن يصلي منفردا تقدم لكن نيته تخلفت عن القصد إلى الإمامة، فهذه الصلاة أيضا باطلة، لأنه يحكم له باستصحاب المأمومية، وإذا استصحاب المأمومية فإنه لا يجوز أن يكون إماما. ولما ذكر هذا الفرع تكلم فيه بما تقدم بيانه، انتقل إلى مسألة حصول الجماعة، فضل الجماعة له. هتحصل فضل الجماعة لهذا الشخص أم لا؟ وفي ذلك يقول: ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها بحيث تنعدم بعدمه، وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للإمام بعدم نية الإمامة عند الأكثر، وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار، فقال: كفضل الجماعة في الصلاة، فإنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمامة ولو في الأثناء، فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه لا له. صورة هذه المسألة هي شخص كان يصلي وحده ولم يكن ينوي الإمامة لأحد، إمامة أحد، ثم جاء الناس واصطفوا وراءه فصلوا به، فاتفقوا على أن هؤلاء يحصل لهم فضل الجماعة، الجماعة التي صلت وراءه تحصل فضل الجماعة، وهو لم ينوي ولم يعلم، وربما لم يعلم بأن هؤلاء الناس يصلون وراءه. هل هذا الإمام يحصل له فضل الجماعة أم لا؟ في ذلك خلاف. المشهور في المذهب الذي به قرر كثير ممن تكلم في هذه المسألة الحكم أنه لا يحصل له فضل الجماعة، لأنهم اشترطوا في الإمام لكي يحصل فضل الجماعة أن ينوي الإمامة، فإن لم ينويها فإنه لا يقضى له باستحقاق فضل الجماعة. هذا هو الذي شهر واعتبر. فإذا نوى الإمامة حصل له فضل الجماعة، سواء نوى ذلك في أول الصلاة أو في أثناء الصلاة. فلو أنه أتى مثلا بركعة تامة وكان فذا، ثم جاء الناس واصطفوا وراءه ولما رآهم نوى الإمامة، نعم في هذه الحالة يحصل له فضل الجماعة. إذن فتحصيل فضل الجماعة يتوقف إما على أن ينوي الإمامة في أول الصلاة، وإما أن ينويها في الأثناء، فإن نواها في الأثناء حصل له فضل الجماعة، وإن لم ينويها مطلقا فهذا محل خلاف. والمسألة ينظر فيها من وجهين: الوجه الأول ينظر فيه إلى حقيقته، الجهة التالية ينظر فيه إلى قصده. فإن نظرنا إلى حقيقته فإنه يقضى له بأن له فضل جماعة، لأنه إمام صلى بالناس وحقق الجماعة بهذا الذي فعله. إذن فإن نظرنا إلى الصورة ونظرنا إلى الحالة فإنه إمام قد صلى الناس وراءه، ومقتضى ذلك أن يكون له فضل جماعة لأنه صلى في جماعة. وإن نظرنا إلى أنه لم يقصد الجماعة، وقلنا إنما الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها، قيل بأن هذا ليس مصليا في الجماعة لعدم قصده لذلك. ومثل هذا الفرع كثير في الفروع الفقهية، هل ينظر إلى القصد أو ينظر إلى واقع الحال؟ وقد عقد بعض أهل الفقه عنوانا لهذا الأصل ولهذه القاعدة، قاعدتها للاعتبار بواقع الحال أو الاعتبار بالقصد. في واقع الأمر أن تقرير الفروع يختلف باختلاف مواقع الأحكام، فتارة يغلب جانب القصد وتارة يغلب جانب الفعل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بالنية في الشخصين المسلمين اللذين تقاتلا، فقتل أحدهم الآخر فحكم النبي صلى الله عليهما معا بالنار. ولما سئل عن موت بالنار لهذا المقتول قال إنه كان حريصا على قتله، فرتب الحكم على القصد والنية ولم يصدر منه فعل استحق به ذلك، لكن حرصه ونيته بني عليهما هذا الحكم. وهذا مما يتبصر به في هذا الموضع. وفي بعض الفروع يقدمون واقع الأمر ويلغون القصد، كمن سرق مالا من شخص فيه نصاب ما تقطع به اليد، لكنه وجد أنه ماله. فإذا نظرنا إلى الواقع فهو قد سرق مال غيره، فهو لم يسرق مال غيره. وإذا نظرنا إلى قصده حين سرق فهو قصد إلى أن يسرق مال غيره، فغلب هنا جانب واقعي على جانب القصد. وذلك لما سبق أن ذكر من أن تقرير الأحكام فروع تكون مختلفة بحسب المواقع، فطارة يغلبون هذا الجهة على هذه إذا كان الموقع يقضي بذلك. قد سبق الإشارة إلى أن مواقع الأحكام مما يجب أن يتفطر لها دارس الفقه حتى لا يسوي في الجزئيات حين التنزيل. إذا نزلت القاعدة على الفروع فالواجب أن تنظر إلى تلك الجزئيات، ما هو موقعها في الشرع. فإن كانت مما خفف فيه الشرع كالحدود فلا بد أن تراعي هذا الوضع، ويرجح الوضع حينئذ الجهة التي تغلب في القضية أو في القاعدة. وإن كان قد تشدد غلبت جانب الذي يوافق التشدد، وإن ترددت المسألة بين الأمرين معا ولم يحسم الشرع وضع هذا الموضع لا من هذا ولا من ذاك فهذا محل اجتهاد ونظر. في هذا الذي نحن فيه من هذا الصنف الذي لم يحسم فيه الشرع الحالة، لم يحسم الشرع حاله، فهل نقول بأن النية هي المعتبرة هنا والإمام لا يحملها؟ أو ننظر إلى الواقع الذي هو فيه وأنه صلى في جماعة. والدليل على ذلك أنه صلى وراءه أناس حققوا له الصلاة في الجماعة الذين قرروا الفرع من أهل المذهب قرروه على أن النية هنا هي المعتبرة. ولما تعلق بها فضل الجماعة وتخلفت قضوا عليه بأنه لم يصلي في الجماعة. واللخمي حقق جهة الواقع ونظر فيه فقال بأن هذا له فضل الجماعة وإن لم ينويها وفي ذلك يقول مصنف: واختار اللخمي من عند نفسه في هذا الفرع الأخير وهو قوله كفضل الجماعة خلاف قول الأكثر وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا ورجع. الذين لديهم اهتمام بتقرير مثل هذه الفروع يستحضرون في هذه المواضع كتب الأشباه والنظائر أن هذه أن هذا الفرع له نظائر وله أشباه، فإذا ما استحضرت في هذا الموضع وذكرت وقررت فإن الذهن يستهدي بها إلى ما يجب أن يقرر فيه. والأشباه والنظائر اتخذت من أغراض متعددة، منها أولا أن تعلم ما هو الغالب في المذهب واستغرب جانب الواقع ولا جانب القصد. معروف في المذهب القاعدة عندهم أن القلب هو المعتبر، هذا هو الأصل عندهم. ولذلك يقولون بأن من تاب بعد أن أتى بالسبب ولم يقع المسبب فإنه يعتبر تائبا، كمن أرسل حجرا على إنسان ليضربه ثم ندم قبل أن يصل الحجر إلى ذلك الشخص يسمونه تائبا، مع أن الواقع أن ذلك الحجر سيسقط عليه، فغلبوا جانب القصد على جانب الواقع وجعلوا ذلك أصلا وقرروا على ذلك فروعا كثيرة. من تاب بعد ما طاعت السبب فقد تاب ما عليه وجب كما يقولون. لكن في بعض الفروع كما سبق أن ذكرنا ينظرون إلى الواقع ويلغون جانب القصد، وهذا هو الذي يظهر أن اللخمي قد مال إليه كما هو معروف. إذا خلاصة القول أن من قنع بهذا الذي ذكر هنا فيكفيه أن يورد الفرعين ويقرر المناطين، ومن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى هذه القاعدة التي هي الأساس في هذا الموضوع، ثم يأتي بالأشباه والنظائر ويوسع حينئذ غناه الفقهي في هذا الشأن. ثم قال: قوله لحصل الفضل لمأمومه لا له، وعلى هذا القول فللإمام أن يعيد في جماعة أجل تحصيل الفضل، وعليه أيضا يلغد ويقال: أخبرني عن إمام صلى بقوم وحصل له فضل الجماعة ولو أن يعيد في جماعة أخرى. نعم، هذا الإمام إذا قلنا بأنه لم يحصل له فضل الجماعة يجوز له أن يعيد الصلاة في جماعة أخرى من غير أن يكون إماما كما سبق تقريره، يمكن أن يصلي معهم. لكن بهذا الذي ذكر إن كنت قد ترجح لديك اعتبار النية هنا شرطا في هذا الأمر فهذا متمسك، وإن كان الذي ترجحه هو خلاف هذا فينبغي أن يقرر. على كل حال فالمسألة واضحة المآخذ، لكن إذا تعلق الأمر بالنظر فلا بد أن نعلم أن الحقيقة الشرعية يجب أن تستحضر في هذه المواضع، وهي هنا الإمامة. الإمامة بماذا تتحقق الإمامة؟ هل تتحقق الإمامة ب بالفعل أو بالقصد والفعل معا، القصد والفعل. إذا قلنا بالفعل فهذا قد حصل. لهذا الذي أما الناس فإمامة الشرع هي التي يترتب عليها حقيقة الجماعة قد حصلت، وإن قيل بأنه بالقصد والفعل فقد تخلف هنا هذا القيد وبقي هذا، ولا يمكن لما هو مركب السطر المركب أن يكون جزءه مؤثرا وحده. إذن ترتب حينئذ مباحث القول بأن تقول الإمامة حقيقة شرعية هل تحصل بالفعل أو بالقصد والفعل معا كما هو شرط الجمهور، أو بالفعل فقط كما ذكر اللخمي. في هذه المسألة وإن كان يبدو لك هذا الأمر بأنه بسيط، لكن فيه فعلان للعلماء، الفعل الأول الإسقاط، الفعل الثاني الإثبات، وكلاهما يحتاج في شرعيته إلى الأدلة. كلاهما يحتاج في شرعيته الأدلة، لأن هؤلاء أسقطوا الإمامة عمن لم يقصد وأتى بالفعل، والآخر قرر الحكم، وهذان فعلان اجتهاديان، كلاهما يحتاج في الإثبات إلى الشرعية العلمية. وأول ما يبدأ به في الشرعية العلمية أدلة القرآن وأدلة السنة، ولك بعد ذلك أن تأتي بأحاديث النية إلى آخره، ثم تأتي بالأحاديث التي رعي فيها الفعل وحده وهكذا. خلاصة الكلام أن من صلى بالناس ولم ينوي الإمامة إذا كان ممن تحقق لديه أنه لم يحصل فضل الجماعة له الحق في أن يأتي بالصلاة في جماعة أخرى تفريعا على هذا الذي ذكر هنا. نعم. فرض الكفاية، بس ماشي فرض الكفاية، هذا سنة، ماشي فرض الكفاية عند المالكية، جماعة عند المالكية ليست سوى السنة، سنة لا ليس فرضا، ليست فرضا. الإمامة عند المالكية اتخاذ إمام راتب في المسجد ليس فرضا، لأنه لو كان فرض كفاية ما صحت الصلاة إلا بوجوده، هذا ليس شرطا، هو حقيقة وواجب في تحقيق صلاة الجماعة. وقد تقدم أن القيد أحيانا يرجع، أن الشرط أحيانا يرجع إلى القيد، وتارة يرجع إلى المقيد، وسبقا قررنا إذا قلنا واجب بمعنى أنه لا يمكن أن تتحقق الجماعة إلا به فالوجه بين. أما أن نقول بأن الإمامة فرض كفاية فهذا ليس شرطا عند المالكية، إلا إذا تمالأت أمة على تركها بالجملة فليقاتلون على كما يقاتلون على سنن الكفاية وعلى النوافل، المسألة تقرر على وجه آخر. نعم هذا الشيء قال أنه من فعل الفضل والأجر، فالأجر هل يقتصر به على الفعل أما من حيث اللفظ والجمهور؟ فإن كلاهما يتفقان في قضية تحقيق الإمامة، تحقيق الاقتداء يكون بالفعل، ولا يلزم من ذلك القصر، لأن الإمامة تصح بإمام الذي لم ينوي الإمامة، إنما هنا شيء إضافي آخر وهو حصول الفضل. هل يقتصر حصول الفضل استصحاب الأصل الذي هو الفعل يستصحب ذلك، أم أنه شيء آخر زاده فلا بد فيه من القصر؟ وفي الحقيقة هذه الإمامة فيها نظر، هل تحققت أو لم تتحقق، لأنه إذا كان إماما شرعيا حقا فلا بد أن يحصل له فضل الجماعة، إذا كان إماما حقا قد استكمل شرائط الإمامة التي هي الأصل في الشرع فلا بد أن يحصل له فضل الجماعة، وإذا قلنا بأن هذه الإمامة التي أتى بها هذا الشخص لا ترتقي إلى درجة الحقيقة الشرعية لأن تخلف فيها القصد، إنما حصل الفضل هؤلاء من وجهة بدليل منفصل وليس لأن هذا إمام بحقيقته الشرعية التامة التي تحصل الفضل الجماعي. نقول الحقيقة الشرعية الإمام صدق عليه بأنه إمام، نعم، لأنهم مهتمون به ولا يجوز لهم الانفصال إلا بانفصاله. صحيح. في الحقيقة الشرعية تمت، لكن هنا قضية الفضل، الأجر هل حصل إنما من أعمال وإنما كل امرئ ما نوى، هو لم ينوي أن يكون إماما، كيف يحصل أجر الإمام؟ هل بفعله فقط؟ هو هذا الذي قيل، قال إنه يحصله بالفعل فقط، إذا إذا إذا إذا أتى بالفعل، قالوا لا حاجة له إلى النية، لأن هذا الذي أتاه قد، لأنه إذا نظرنا إلى حقيقة هذه الصلاة، فهي صلاة في جماعة، وهو صلى في الجماعة، إذا فهو بهذا الاعتبار، صلى في جماعة، فلو فضل جماعة، هذه هي الحقيقة، هل هذا لا يمكن إلا بالقصد إلى ذلك؟ هذا محل خلاف. يعني هل هذه الإمامة الآن حقيقة التي يتحقق بها فضل الجماعة تحققت لو أم تخلفت؟ هذا محل بحث ونظر. نعم، أي ثم قال قوله أن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا، أي كما يحصل للمأموم، يعني عند عدم نية الإمامة. قال شيخنا ومختاره النخبي هو المعتمد، وإن كان مشكلا من جهة أن النية الحكمية كافية، وحينئذ فلا يتأتى على نية الإمام للإمامة. وقد يقال إنه يتأتى ذلك فيما إذا صلى منفردا ثم جاء من يأتم به ولم يشعر فلم توجد نية الإمامة لا حقيقة ولا حكمة، وحينئذ فلا إشكال. نعم، إذا نظرنا فيما ذكره اللخمي من أن هذا الشخص يحصل له بهذا الفعل ما يحصل لمن صلى في الجماعة، فهذا يرجع إلى الفروع التي اشترطت فيها الإمامة بالنقد، لأن لقائيا يقول لك أنتم قلتم بأنه يجب على من يصلي بالناس في الجماعة، من يصلي بالناس في الاستخلاف، ومن يصلي في الجمعة، ومن يصلي في ليلة المطر أن ينوي الإمامة، وقلتم بأن سبب ذلك اشتراط الجماعة، هذا ما ذكرتموه، لا بد أن ينوي الإمامة قصدا إليها، ثم رجعتم فقلتم إن الإمامة الحكمية كافية. شنو هي الإمامة الحكمية؟ هي التي يحكم الشرع بوجودها وإن لم تقصد، هي التي يحكم الشرع بوجودها وإن لم تقصد. انظروا هنا في هذه الصورة التي اتضح بها المراد، رجل صلى بالناس وهو لا ينوي الإمامة، وربما لا يعرف أنه صلى به. قلتم هذا الرجل يسمى إماما حقيقة، وسبب وصفكم له بذلك أنه حكم له بذلك شرعا، حكم له بذلك شرعا. فاش كتسمى هذه؟ كتسمى الإمامة ماذا؟ الحكمية، الإمامة الحكمية. ولما نظرنا في مناط هذه الإمامة وكيف حصلت له، وجدنا أنها بفعله صلى بالناس، صلى بالناس أهو، صلى بالناس، فقلتم إنه إمام وأسقطتم النية. فلماذا تشترطون إذن النية في الاستخلاف وشرطتموها في الجمعة وفي الجمع؟ كل من تقدم للإمامة سواء نواها أو لم ينويها فإنه إمام يحكم له بذلك شرعا، والسبب أنه صلى بالناس. إذا أخذنا بمذهب اللخمي هذا ما سينتج، وذلك تلك الشروط، الشرط الذي شرطتموه في الاستخلاف والجمع والجمعة سيسقط، لأن المناط في الإمامة الصلاة بالناس، وإذا كانت الإمامة تتحقق بالصلاة بالناس فما معنى أن تشترطها قصدا وفي القلب، مع أنها تتقرر له بهذا الفعل فقط، فيحكم له بذلك شرعا، وتسمى حينئذ الإمامة الحكمية. والإمامة الحكمية كما ذكرتم كافية في هذا الموضوع، وبذلك فهذا الشرط يسقط. واضح الإشكال؟ إذا فرعنا على مذهب الأخمي فهذا ما سينتهي إليه النظر، ولا يمكن أن نجد بعد ذلك إلا الإمام يصلي بالناس، ولا نحتاج في إثبات الإمامة له إلى أن يكون أن ينوي ذلك في قلبه، ولا يكاد يوجد إنسان تقدم للإمامة فهذا كاف في نيته الإمامة. إنسان نصب نفسه عند المحراب ينتظر أن يقيم المقيم فهذه قرينة تدل على أنه إمام، لأن هذا الوقوف وهذا الدخول وهذا الاستعجال والنظر في الصف قرينة على أنه ينوي الإمامة، ولو لم ينويها بقلبه ولكنه تصرف هذا التصرف يحكم له بذلك. فما معنى أن تشترط النية بالقلب إذن؟ قال ولهذا يشكل على هذا القول الذي ذكره الزمخشري سيبنى عليه الاكتفاء بماذا؟ بالإمامة الحكمية، وإذا لا توجد صلاة إلا وقد صليت بالإمام على حقيقتها. ثم قال يمكن ذلك في صورة واحدة، وهي ما إذا كان هذا الإمام تقدم للمحراب فدخل، ولكن بعدما دخل رفض الإمامة، رفضها، قال لست إماما لأحد، هؤلاء الذين يصلون ورائي لست إمامهم، سأتصرف بقصد الانفصال عنهم. في هذه الحالة يمكن أن يقال بأنه يوجد من أما الناس وليس إماما، وهذه الصورة الواحدة التي ذكرها. كذلك نعم. ثم قال وثاني شروط الاقتداء مساواة من الإمام ومأمومه في عين الصلاة، فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت، وإن كانت المخالفة بأداء وقضاء كظهر قضاء خلف ظهر أداء. وأما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة، لأنها في الواقع إما أداء وإما قضاء، وقول المالكي أداء والشافعي قضاء إنما هو بحسب ما ظهر له. الشرط الرابع، الشرط الثالث، كان غير ثلاثة ما كان سبعة، كان أشهر ثلاثة. الشرط الثاني هذا الشرط الثاني الشرط الثاني مساواة الإمام للمأموم في عين الصلاة، هذا مذهب الإمام المالكية. ظهر وراء ظهر، عصر وراء عصر، مع شرط الوحدة في الزمان وشرط الوحدة في الوصف، هذا مذهب المالكية. لابد أن يشترك في الزمان، الوحدة في الزمان والوحدة في الوصف. والذي بنى عليه المالكية هذا المسلك هو الفعل النبوي العادي المستمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حياته كلها وهو يصلي بالناس، وما نقل عنه أنه صلى وراءه خلاف ما صلاه، فلم ينقل أنه صلى وراءه شخص هو يصلي الظهر وآخر جاء فصلى وراءه العصر أو العكس، هذا لم ينقل. ولما كان هذا لم ينقل والباب باب العبادة، هذا النوع من الطرق يعتبر حجة في المذهب، لأنه في بيان هيئة العبادة، وتمسك المالكية بهذا لأنه الأحوط، ولأنه الذي يجب أن يقرر بهذه القاعدة. إذا كان النبي يصلي كل حياته ولم ينقل أنه صلى الظهر وصلى إنسان وراءه العصر، أو المغرب وصلى إنسان وراءه العشاء، فهذا دليل على أن هذه الهيئة ممنوعة لعدم وجود دليل التجويز والشرعية. وبالحصر أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من جهات القول أو الفعل أو التقرير، وهذا كله لم يأتي في هذا الموضوع نهائيا. ولما كان هذا هو الحال تمسك المالكية بذلك وقالوا هذه هي السنة، هي السنة أن تصلي الظهر وراء من يصلي الظهر في نفس الزمان وبنفس الصفة. هذا مذهبه، أن هذا هو الذي استمر عليه النبي طول حياته ولم يأتي بشيء خلافه. والمقصود بالوحدة في الزمان صلاة ظهر يوم الأربعاء، صلاة ظهر يوم الأربعاء بالتاريخ الفلاني الفلاني إلى آخره، هذه وحدة في الزمان، هذا شرط. الوحدة في الوصف أن يكون الكل أداء أو أن يكون الكل قضاء، هذا شرط. إذن فمن شروط الاقتداء أن يساوي المأموم المأمومة في عين الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء، وأن يساويه أيضا في الزمان بأن لا يصلي هو ظهر البارحة وأنت تصلي ظهر اليوم، أو أنه هو يقضي وأنت في الأداء أو العكس. كل هذا بناه المالكية على السنة النبوية، قالوا نحن نأخذ لكم الدين كما ورد، أنا غادي ننطق باسمهم أخوهم ما قالوا أنا غادي نقول، نأتي لكم الدين على الهيئة التي كان عليها في الزمان النبوي وبالصورة التي نقل بها. إذا تقدم للظهر يصلي الناس وراءه الظهر، وإذا صلى العصر يصلي الناس وراءه العصر، ولم ينقل خلاف هذا، فوجب العض على ذلك بالنواجذ أن هذه هي سنته. ومن أراد أن يخالف هذا وقال بأنه سيمد الجواز إلى خارج هذا الذي تقرر هنا فإنه ملزم بأن يأتي بالدليل الكافي، ما نقولش الدليل، الدليل الكافي، لأن هذا مقام العبادة في تقرير الحكم في هذا الموضع. نعم قد تأتي بالدليل لكنه غير كافي. لماذا ليس كافيا؟ لأن هذا المقام مقام العبادة، والأصل في العبادة ماذا؟ التوقف. وعلى ذلك فالشافعية إنما كانوا يجوزون ذلك بماذا؟ بالقياس. شو كذلك؟ أنت مش دليل؟ ها؟ حديث معاذ، حديث معاذ، وأنت حديث معاذ وسعتم معاذ وسعا كبيرا، لم يكفيكم النفل وراء الفرض والفرض وراء النفل، واجتري الظهر العصر المغرب العشاء وش هذا الشيء والأداء والقضاء. لا، الأصل في الدين أن يكون كما نقل، والقياس في باب العبادة هذا أصل فيه أنه لا يجوز. ثم حتى لو أجرينا فيه القياس فهذا من باب الإحداث وليس من باب التسوية في الشروط أو الصفات، أن مراتب القياس في العبادة كما هو معروف مختلف. فإحداث الهيئة أو الصورة أو عبادة أخرى زائدة على ما هو منقول ومعهود هذا لا يجوز فيه القياس. يمكن دل القياس مثلا في بعض الصفات، كان تقول ويشترط وتشترط النية في الوضوء قياسا على التيمم، هذا ما بيها بس، لأن هذا من باب الصفات، الوضوء ثابت شرعا والتيمم ثابت شرعا، ولم تجده ولم تأتي به، ثم تلحق أحدهما بالآخر إذا ظهر ما يقوم من الدليل الذي يقضي بذلك. كذلك هذا وجه المسألة. لا يريد أن ينازع في هذا الفرع. أحسنت، بسم الله. قوله هو عند أداء مقرر، هذا مبالغة في المفهوم، أي فإن لم تحصل المساواة بل حصلت المخالفة بطلب هذا، إذا كانت المخالفة في عين الصلاة بل وإن كانت في صفتها بالاختلاف بأداء أو قضاء، أو كان الاختلاف في زمنها كظهرين من يومين هكذا قرر الشارح تبعا لعبد الباقي. و ويحتمل أن تكون المبالغة راجعة للمنطوق وعليه في الواو في قوله وقضاء بمعنى أو، أي لا بد من المساواة بأن يكون كل منهما أداء أو قضاء، ويكفي إذا كان كل منهما قضاء وإن كان أحدهما من يوم والآخر من يوم آخر كظهرين من يومين بعد الوقوع وإن كان القدوم على ذلك جائزا. وبهذا قرر ظهران في الوسط والكبير. قال ابن عاشر وهو الأظهر حسب ما يظهر من التوضيح، لكن اعترض الحفار على ظهران من جهة الفقه بأن الراجح المنع في صورة الظهرين من يومين، والمعتمد هو ما في صغيره وعليه اختصر ابن عفان، وحينئذ فالأولى جعل المبالغة راجعة للمفهوم كما حل به شارحنا وإن كان خلاف ظاهر المصنف. الأداء والقضاء أيضا مما لا يقبل المالكية أن يجتمعا في باب الاقتداء، لكن ينبغي أن نقرر هنا أمرا تتم به صورة هذه المسألة. الأداء لا يجوز وراء القضاء في المذهب المالكي نهائيا، والقضاء لا يجوز وراء الأداء أيضا، لكن هذا القضاء لا يشترط فيه وحدة في الزمن. القضاء لا تشترط فيه وحدة في الزمن، يمكنك مثلا تقضي ظهر اليوم ظهر البارحة وهو يقضي ظهر ما قبله من أيام، في القضاء لا تشترط وحدة الزمن، وفي الأداء تشترط. هذا أمر. الأمر الثاني أن الذي يعتبر فيه الأدائية والقضائية إنما هما بينهما وحدة المذهب، بمعنى أنك مالكي وهذا مالكي، فما تعتبره قضاء وإذا كان الشخص الذي معك سيصلي ما يعتبره أداء فهذا لا يجوز. الأدائية والقضائية إنما تعتبر موجبة لعدم الاقتداء إذا حصلت وحدة في المذهب. أما إذا وقع الخلاف في المذهب لأن يكون هذا الشافعي كما قال هناك وهذا مالكي، وكان هذا الشخص قد تقدم لصلاة الظهر بعد دخول وقت العصر، الذي سيصلي حقيقة هو الشافعي، سيتقدم الشافعي ليصلي وأنت وراءه مالكي، وهذه الصلاة التي ستصلى الآن بعد دخول وقت العصر وهي عندك أداء، بناء على أن المالكية يقولون باشتراك وقت الظهر والعصر يعتبرون هذا أداء، والشافعي يعتبره قضاء، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن هذا ليس إلا تفسيرا لفعل معين، والخلاف هنا لفظي، خلاف لفظي، أي ما تسميه أداء يسميه الفقيه الشافعي قضاء، هذا لا يضر. إذن فمن شرط تأثير الاختلاف في القضاء الأدائية والقضائية إذا حصلت وحدة المذهب، أما إذا اختلفت فهذا لا يضر إذا حصلت الوحدة في عين الصلاة. هذا ما تقرر في هذه المسألة. ثم قال عن الفقيه المهدد للوصف التي اختلف الزمان في القضاء يجوز عند المالكي حكم السحر. قال أنا فعلا نقول أنه كان من اتحاد الوصف والزمن، فكذلك لابد من الظهر التي كانت يوم الثلاثاء مع الظهر، أما الاختلاف في الزمن فلا يجوز. لماذا لا يجوز في القضاء؟ لماذا لا يجوز؟ ما وجه المنع في باب القضاء؟ مثلا ظهر يوم السبت، هذا سيصلي ظهر يوم السبت والآخر سيصلي ظهر يوم الأربعاء وراءه، ما المانع من الوحدة هنا؟ شنو المانع؟ لا، الأداء هو الأداء لا يمنع. لماذا؟ لأنه يتعلق بالزمن، الأداء متعلق بالزمن. مثلا لا يمكن لك أن تؤدي صلاة بخلاف الصلاة إذا كانت أداء. نعم، هو يصلي صلاة العصر وأنا سأصلي خلفه صلاة الظهر. فأنا هو مالكي. نعم، هو أداء. إذن تتنفل وراءه على دحسب. هو أداء وأنا أداء. لا، ليس أداء، ليس أداء. أنت تصلي ماذا؟ في هو يصلي في وقت الظهر. هو يصلي وقت العصر. آه ويصلي إذا وقت العصر إيه؟ اليوم ما جت فعل أنت؟ وأنا سأصلي الظهر لما أصلي الظهر. إيه؟ تصلي وراءه الظهر. وراء من؟ وراء الإمام. وراء الذي يصلي العصر. كلانا ما فيه. دب هادي بها الاختلاف في العين. الاختلاف في العين وليس في الأداء. مشي الأداء. خلاف بينهم في العين وهذا كافي في إسقاط جواز الاقتداء. نعم ثم قال قوله في الصحيحة بأنها في الواقع إلى آخره أي وإنما تدور مخالفة بالأدائية والقضائية إذا كانت باتفاق مذهب الإمام المأموم وما ذكره الشارع من الصحة في هذه الصورة تبع فيه ما في كبير الخشي وهو الصواب كما قال شيخنا وما في عبد الباقي من عدم الصحة لا يعول عليه. نعم أو بظهرين مثلا من يومين مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الأحد فاستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها. نعم واضح. إلا نفلا خلف فرض كضحى خلف صبح بعد الشمس وركعتين خلف سفرية أو أربعين خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع. إلا ما استثني من عموم ما تقدم من الشروط من الشرط وهو المساواة. استثني من ذلك النفل وراء الفرض فإنه جائز أن يصلي متنفل خلف مفترض هذا لا يضر عملا بقاعدة الاندراج لأن النفل أخف من الفرض وكونه يقتدي به في الفرض لا يرفع عنه صفة صلاة النفل هذا جائز لكن أن يصلي مفترض وراء متنفل فلا وذلك لامتناع العطف الكبير على الصغير أو الأكبر على الأصغار كما هو معروف في المذهب لأن التابع يكون أضعف من المتبوع فإن كان التابع أعلى من المتبوع فإن ذلك يقضي بالبطلان وقد تقدم بيان ذلك في فروع كما في الغسل المندوب والغسل الواجب وكما في عطف العمرة على الحج وما شابه ذلك مما هو كثير دائما قطعت الصغير هذا الكبير إذا كان في التبعية ولذلك حققوا هنا هذا الفرع فقالوا يجوز للمتنفل أن يصلي بالمفترض وفي بعض الفروع يقضون بهذا فيقول هذا متنفل خلف مفترض كمن كان دخل المسجد فوقف لصلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي المغرب فهو في أول الأمر نوى العصر لكنه لما لم يصلي الظهر انتقلت صلاته من الفرض إلى النفل وهكذا خلاصة الكلام أن صلاة المتنفل وراء المفترض هذا جائز لا خلاف فيه ولا نزاع هذه الصورة الأولى أن يصلي ماذا مثاله ضحى خلف صبح هذا الفرع الأول مثلا أن الشخص قام ليصلي الضحى فوجد شخصا فاتته صلاة الصبح لسبب من الأسباب فأراد أن يعيدها والشمس قد طلعت فوقف وراءه فاقتدى به فصلى وراءه الضحى الرجل يصلي الصبح والآخر وراءه يصلي الضحى هذا جائز لا إشكال فيه والوجه ما تقدم تقريره من الاندراج وأن دائما التبعية إذا كانت من القوي إلى الضعيف فإنها جائزة نعم كذلك إذا السنة في عادة الجماعة نعم مما يبنى على هذا الفرع هذا الذي مقال وركعتين خلف سفرية كذلك أيضا إذا جاء الشخص وكان عليه نوافل فأراد أن يصلي وراء مسافرين هو مقيم لكنه أراد أن يصلي النوافل فجاء شخص يريد أن يصلي الظهر مثلا رباعية فصلى وراءه، هذا يصلي ظهره قصرا والآخر يصلي وراءه نفله، هذا كله من فروع هذه المسألة. الآخر الفرع الثالث أو أربع خلف حضرية بناء على جواز النفل بأربع، أن يأتي شخص من المسافرين فيجد شخصا يصلي الظهر وهو حاضر فاقتدى به، هو مسافر قد صلى فرضه وأراد أن يتنفل فأما به فصلى أربع ركعات وراءه تنفلا، هذا سائغ جائز لا إشكال فيه، كل هذا مندرج تحت قاعدة تباعية الضعيف للقوي والصغير للكبير وقاعدة الاندراج، وهذا معروف. وقاعدة التبعية وقاعدة الأغلبية كبيرة في الدين، وهي تنظم جميع الأبواب ويعمل بها في جميع مقامات الأحكام. نعم فيه أي فرع؟ لا، هذا ورد في الجماعة، هذا أمر النبي بالإعادة لمن صلى، أمر من صلى أن يعيد في الجماعة، أمر من صلى أن يعيد في الجماعة في حديث قال إذا صلى أحدكم ثم أتى قوما فوجدهم يصلين فليعيد فإنها تكون له نافلة، هذا أصل مسألة في حديث، وما دام فيه حديث فهذا متمسك من قال بهذا الفرع. نعم. ثم قال قوله بعد التنزيل أي ولا ينظر هنا لأداء وقضاء، لأنهم اعتبروا هنا المخالفة في العين فأولى المخالفة في الصفة. نعم، لا يضر إن شاء الله. ثم قال ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهو أول الصلاة، فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته، فلو فرعه عليه بالفاء كما فعله الحاجب كان أظهر. هذا الفرع الآن الذي انتهى إليه المصنف هنا ليس هذا محل ذكره، بل محل ذكره هو ما تقدم في الشرط الأول وهو النية، هذا محله. ومتضمن هذا الفرع أن من كان يصلي منفردا عندما دخل إلى الصلاة دخلها بنية صلاة الانفراد، ثم بعد ذلك جاء قوم فصلوا أمامه وبجانبه فقال أصلي بهم، أي أنتقل من حالة الانفراد إلى المأمومية، لا يجوز، لأنه سبق أن قيل بأن المأموم إنما يكون مأموما بالقصد إلى الاقتداء في أول الصلاة أي عند تكبيرة الإحرام، فإن فات هذا الزمان ولم ينوي فإنه لا يمكن له أن ينتقل إلى الجماعة، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، فإن انتقل من حالة الانفراد إلى المأمومية بهذه الصورة بطلت صلاته، هذا حكم هذه المسألة وهي فرع لما سبق. ثم قال كالعكس أي لا ينتقل من في جماعة للانفراد فإن انتقل بطلت فيهما، وأما انتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير إماما كأن يقتدي بالمنفرد أحد فجائز. نعم، أما كذلك أيضا هل يمكن لمن كان في الجماعة أن يخرج منها ويصلي منفردا؟ هذا إن كان بالاختيار فلا يجوز، وإن كان بموجب أو لأمر حدث للإمام فهذا يحق له ذلك، ولكن ليس هذا موضع الحديث، إنما موضع الحديث الانتقال بالاختيار، وذلك أن الشخص قد يدخل أول مرة في الجماعة أول الأمر في الجماعة ثم يبدو له أن ينفصل عنها فقال أنا هذه الجماعة لن أكمل معهم سأصلي منفردا، هذا يصلي منفردا، لا يمكن له ذلك، لا يمكن له أن يخرج من هذا. قد يقول قائل إنا رأينا من الصحابة من فعل ذلك، وهو صاحب الناضح الذي كان يجلب الماء وكان يصلي بمعاوية. فإنه الفصل لما أطال معاوية رضي الله عنه الصلاة وأطال القراءة معاذ انفصل عنه، معاذ انفصل عنه هذا الشخص وأتم صلاته وخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره ذلك الصحابي بذلك ولم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة، إن مثل هذا لا يحق التمسك به، لأن أصول الشريعة تبقى مستصحبة حتى يرد الدليل الكافي على الانتقال عنها. والأصل عدم جواز الانتقال من الاقتداء إلى ضده، لأن ذلك ينقض الصلاة في المذهب المالكي، لأن الاقتداء من فرائض الصلاة، فإذا أسقطه بطلت صلاته. هذا يتمسك به في هذا المقام، ولا يجوز أن ينتقل إلى خلافه إلا بدليل يساوي الدليل المثبت، وهو العمل النبوي المستمر العادي الذي يؤخذ من تصرفاته في صلاته على الدوام ولم يتخلف ذلك. ولما كان هذا هو الحال أخذ منه هذا الحكم فوجب الاستمرار عليه. وأما هذه القصة فربما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل، وربما رأى بأنه هذا من باب قضايا الأعيان، ممكن أن المالكية إذا أتى حديث وخالف عندهم ما هو أصل في الشرع فإنهم يحكمون على ذلك بأنه في الغالب من قضايا الأعيان، وهي كثيرة عندهم في مثل هذه الفروع، وهي طريقة لهم في الأجوبة والانفصال من الأداة التي يستعملها فقهاء المالكية إذا حوصروا بالنص أو جاءهم حديث ورأوا بأنهم لن يعملوا به، أنهم يجيبون عنه بقضية العين أو حكاية الحال أو ما شبه ذلك مما يضعف الاستدلال بذلك الدليل. أي استفسار؟ وأين هو الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لا يسمى ترك الاستفسار. الاستفسار إنما يكون في حالة وجود المطلقات أو العمومات في كلام المستفتي، وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل في الجواب، هذا معنى ترك الاستفسار. هذا هو الذي يسمى بالاستفسار، أن يجي إنسان إليه ويحكي له الحال ولم يسأله عن الاحتمالات، هذا معنى ترك الاستفسار. مثلا جاء إليه فيروز ديلمي فقال له إني تزوجت أختين، فقال له فارق أحداهما، ما قاليش كون تزوجة الأول حتى يصحح عقدها، وما التي تزوجت ثانيا حتى يبطل عقدها، قال له أطلق إحداهما، لم يزد على ذلك. فعلم حينئذ أن أيا منهما إذا طلقت فإن ذلك فيه امتثال الأمر النبوي، هذا كيتسمى ترك الاستفسار. أو كما وقع لمن غيلا، هذا الثقافي اسمه نعم، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عرسا فقال له أمسك أربعا وطلق سائرهن، ولم يستفسره هل هذه الأربعة تطلق من اللواتي زوجتهن أولان أو آخران أو ما شبه ذلك من الاستفسارات التي قد ترد في هذا المقام. ترك الاستفسار. فعلم حينئذ أن لهذا الشخص أن يطلق ما شاء وأن يبقي ما شاء، هذا معنى ترك الاستفسار في مقام الاحتمال. ترك الاستفسار بالله في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كيف هذه الصور مثل هذه الصور. أما هذا الصحابي فعندما جاء فصل له الكلام، ذكر له العلة وما سألش النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت مضطرًا أو غير مضطرٍ، يعني قال له إن فلانًا ما كان ما يطول بنا، فكان الأمر على ما ذكره إلى أن قال بأنه خرج من الصلاة إلى آخره. ها؟ إذا ما فيش الانتقال، ولكن في ظاهر بعض الحديث أن في الانتقال، إذن هذا أحسن. إذن الحديث إذا ورد في التفسير فإنه يقدم على الحديث المجمل. نعم ثم قال تنبيه، لو ابتدى متنفل بمفترض وترتب على الإيمان سهو في الفاضي لا يقتضي السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السجود كمسبوق إلى أن يدرك موجبه ومبتدي بمخالفه كذلك المجمل. إذن أظن نقتصر على هذا الفرع إن شاء الله تعالى من اللقاء آخر.